قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قرابا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه، إن صاحب المال بالخيار، إن شاء أشركه في السلعة على قرابها، وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى. مرة أخرى، رجل أعطى 100,000 قراضا لرجل، فالعامل قال: والله يا ابن الحلال جزاك الله خير، بدل الله موسع عليك 100,000 أنا سأعمل لك فيها بكل ذمة وأمانة، ولكن سلفني 10. سلفني إيش؟ 10، لأن 100 هذه بسيطة، سلفني 200، سلفني 50. فأعطاه 100 قرادة وسلفه 10 سلف لذمته. فذهب العامل، ما هو مثلا نفق على عياله والذين وسدد ويكون هذا قرض بما بينهم، لا، راح واشتربوا سلعة. لما أخذ العامل المبلغ سلفه بعيد عن رأس مال القراض، يقول مالك: إن صاحب المال إن شاء إيش؟ إن شاء صاحب المال يقول: والله أنت جبت اشتريت سلعة ودخلتها في هذا المال، ما في مانع، أنت شريك معي في تلك السلعة في القراض بقدر ما سلفتك. كأن العامل أصبح له رأس مال في القراض. من فين رأس المال؟ سلفه من زيد ولا عبيد، كأنه أتى به من أي جهة، لأن صاحب المال بعد أن أعطى القراض سلف بدون شرط، وإذا لو كان شرطا لكان فيه نظر. نعم. وإن شاء صاحب المال قال: أنت اشتريت، أنت أخذتها مني سلف، أنت حر فيها، لك مكسبها وعليك خسارتها. إذا صاحب المال حينما يسلف العامل هو بالخيار، إن شاء ضمها إلى إيش؟ إلى القراض، وكان العامل شريكا في المقارضة بحصة 10 التي دفعها فوق 100 التي هي رأس مال القراض. لماذا؟ لأنه دفعها من ماله. طب هم السلف، لكن لما السلف دخلت في ذمتي أصبحت من ماله وهو مطالب بها، فيكون شريكا لصاحب رأس المال بقدر قيمة السلعة التي أدخلها. وإن شاء صاحب المال والله خليني في حدود 100 حقي، والعشرة هذه أنت تسلفت قيمتها، أنا أعرف منك 10,000 وما لي شغل، ربحت ربحها لك، خسرت خسارتها عليك. ولكن إذا لم يكن عمله في تلك العشرة التي تخصه تضر بعمل القراض، إذا كانت تضر بعمل القراض فلا يجوز ذلك. كما لو أن إنسانا قارض زيدا وعمل وربح، فسمع شخص ثالث بحسن قراض زيد وأمانته، قال: أنتم تعمل لفلان بكم؟ قال: ب100. قال: خذها ل200 كمان واعمل فيها لي مع عملك لفلان. وأصبح العامل عاملا لكم؟ لشخصي. أيصح ذلك أم لا؟ إن كانت السلعة التي سيعمل فيها للثاني لا تتعارض مع السلعة التي يعمل فيها للأول وليعطل بعض بعض، أو كان وقت السلعة العمل للمضار لصاحب المال الثاني لا يأخذ من وقت العامل ما يعطل على صاحب المال الأول وقته ويعطلها ولا يروجها ولا يشغل عنها، فلا يصح. إن كان عمله لا يضر بالأول لا في السلعة ولا في الوقت فلا مانع، وإن كان يضر فلا يحق، لأن الحق للأول، والله تعالى أعلم. وكذلك يفعل مع كل من تعدى. إذن هناك تعديات أخرى أشار إليها في الأخير هنا، والله تعالى أعلم.